هو النزل بعد الحيثيات المشكلة، هو بعد الاعتداء اللي سار على مقر المعتمدية، ولأكيد أنكم عينتوا الأضرار اللي لحقت بالمكاتب متاعه والبنية التحتية للمعتمدية، هذا إضافة للحالة التهرع اللي تعيشها المعتمدية من قبل. في تلك الفترة يعني قاموا الأعوان في دارة معتمدية الرقيب بوقف احتجاجية وتوقف عن العمل لمدة 3 أيام، إلى حد أنهم هما قاموا بترميم بعض الأثاث والأدوات المكتبية، ولكن الأمانة تعذر العمل في الظروف هذه، لأنه يعني عندما تكون أجهزة الحواسيب ونظرا لأهميتها في سير العمل وأجهزة الهاتف والفاكس والمكاتب اضطروا للتوقف، مع أنهم عقدوا جلسة مباشرة بعد 3 أيام معنا كاتحاد محلي ومع أعضاء نقابتهم الأساسية في أعوان الولاية، وعلى أساس أنه نسقوا مع الوالي تم جلسة نظر في المسائل هذه. كان حرص الأخوة الموظفين على أنهم يتموا الأشغال، يقوموا بالعمل نتاعهم رغم صعوبة الظروف، وتم جلسة مع الوالي يوم 16 فيفري 2016، وبحضور الاتحاد الجهوي للشغل وحضور نقابة الأساسية للعوان عملة الولاية والمعتمدية. وتعهدت مقتضاها في تلك الفترة الوالي أرسل الكاتب العام للولاية نتاعه هو اللي أشرف على الاجتماع، واعترف وأقرت الولاية بأنه ضرورة توفير عديد الأجهزة من بينها 10 مكاتب و10 كراسي وتوفير 5 خزانات وموزع هاتف 4 جهاز هاتف ترجع الفاكس للعمل وبعض المستلزمات الأخرى يعني لبواد دارشيف وأوراق طباعة. وأكدت الولاية من خلال محضر الجلسة اللي هو موجود عنا وموجود في الولاية أن اليوم النهار 16 فيفري أن الولاية تبعث نجار باش تصلح البيبان تاع المعتمدية.